بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس الثالث. قال رحمه الله: كتاب صلاة الجماعة. هي في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة، وقيل فرض كفاية للرجال، فتجب بحيث يظهر الشعار في القرية، فإن امتنعوا كلهم قوتلوا، ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال في الأصح. قلت: الأصح المنصوص أنها فرض كفاية، وقيل عين، والله أعلم. وفي المسجد لغير المرأة أفضل، وما كثر جمعه أفضل إلا لبدعة إمامه أو تعطل مسجد قريب لغيبته، وإدراك تكبيرة الإحرام فضيلة، وإنما تحصل بالاشتغال بالتحرم عقب تحرم إمامه، وقيل بإدراك بعض القيام، وقيل بأول ركوع. والصحيح إدراك الجماعة ما لم يسلم، وليخفف الإمام مع فعل الأبعاض والهيئات، إلا أن يرضى بتطويله محصورون، ويكره التطويل ليلحق آخرون، ولو أحس في الركوع أو التشهد الأخير بداخل لم يكره انتظاره في الأظهر إن لم يبالغ فيه، ولم يفرق بين الداخلين. قلت: المذهب استحباب انتظاره، والله أعلم، ولا ينتظر في غيرهما، ويسن للمصلي وحده، وكذا جماعة في الأصح إعادتها مع جماعة يدركها، وفرضه الأولى في الجديد، والأصح أنه ينوي بالثانية الفرض، ولا رخصة في تركها، وإن قلنا سنة إلا بعذر عام، كمطر أو ريح عاصف بالليل، وكذا وحل شديد على الصحيح، أو خاص كمرض وحر وبرد شديدين، وجوع وعطش ظاهرين، ومدافعة حدث، وخوف ظالم على نفس أو مال، وملازمة غريم معسر، وعقوبة يرجى تركها إن تغيب أياما، وعري وتأهب لسفر مع رفقة ترحل، وأكل ذي ريح كريه، وحضور قريب محتضر أو مريض بلا متعهد أو يأنس به. فصل في صفات الأئمة. لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته أو يعتقده، كمجتهدين اختلفا في القبلة أو إناءين، فإن تعدد الطاهر فالأصح الصحة ما لم يتعين إناء الإمام للنجاسة، فإن ظن طهارة إناء غيره اقتدى به قطعا، فلو اشتبه خمسة فيها نجس على خمسة، فظن كل طهارة إناء فتوضأ به، وأما كل في صلاة ففي الأصح يعيدون العشاء إلا إمامها فيعيد المغرب. ولو اقتدى شافعي بحنفي مس فرجه أو افتصد، فالأصح الصحة في الفصد دون المس، اعتبارا بنية المقتدي. ولا تصح قدوة بمقتد، ولا بمن تلزمه إعادة كمقيم تيمم، ولا قارئ بأمي في الجديد، وهو من يخل بحرف أو تشديدة من الفاتحة، ومنه أردت يدغم في غير موضعه، وألثغ يبدل حرفا وتصح بمثله، وتكره بالتمتام والفأفاء واللاحن، فإن غير معنى كأنعمت بضم أو كسر أبطل صلاة من أمكنه التعلم، فإن عجز لسانه أو لم يمض زمن إمكان تعلمه، فإن كان في الفاتحة فكأمي، وإلا فتصح صلاته والقدوة به. ولا تصح قدوة رجل ولا خنثى بامرأة ولا خنثى، وتصح للمتوضئ بالمتيمم وبماسح الخف، وللقائم بالقاعد والمضطجع، وللكامل بالصبي والعبد، والأعمى والبصير سواء على النص. والأصح صحة قدوة السليم بالسلس، والطاهر بالمستحاضة غير المتحيرة، ولو بان إمامهم امرأة أو كافرا معلنا قيل أو مخفيا، وجبت الإعادة لا جنبا ودا نجاسة خفية. قلت: الأصح المنصوص وقول الجمهور أن مخفي الكفر هنا كمعلنه، والله أعلم. والأمي كالمرأة في الأصح، ولو اقتدى بخنثى فبان رجلا لم يسقط القضاء في الأظهر، والعدل أولى من الفاسق، والأصح أن الأفقه أولى من الأقرأ والأورع، ويقدم الأفقه والأقرأ على الأسن النسيب، والجديد تقديم الأسن على النسيب، فإن استويا فنظافة الثوب والبدن وحسن الصوت وطيب الصنعة ونحوها، ومستحق المنفعة بملك ونحوه أولى، فإن لم يكن أهلا فله التقديم، ويقدم على عبده الساكن لا مكاتبه في ملكه، والأصح تقديم المكتري على المكري والمعير على المستعير، والوالي في محل ولايته أولى من الأفقه والمالك. فصل في بعض شروط القدوة ومكروهاتها وكثير من آدابها. لا يتقدم على إمامه في الموقف، فإن تقدم بطلت في الجديد، ولا تضر مساواته، ويندب تخلفه قليلا، والاعتبار بالعقب. ويستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة، ولا يضر كونه أقرب إلى الكعبة في غير جهة الإمام في الأصح، وكذا لو وقفا في الكعبة واختلفت جهتاهما. ويقف الذكر عن يمينه، فإن حضر آخر أحرم عن يساره، ثم يتقدم الإمام أو يتأخران وهو أفضل. ولو حضر رجلان أو رجل وصبي صفا خلفه، وكذا امرأة أو نسوة، ويقف خلفه الرجال ثم الصبيان ثم النساء، وتقف إمامتهن وسطهن. ويكره وقوف المأموم فردا، بل يدخل الصف إن وجد سعة، وإلا فليجر شخصا بعد الإحرام وليساعده المجرور. ويشترط علمه بانتقالات الإمام بأن يراه أو بعض صف، أو يسمعه أو مبلغا، وإذا جمعهما مسجد صح الاقتداء وإن بعدت المسافة وحالت أذنية. ولو كانا بفضاء شرط أن لا يزيد ما بينهما على 300 ذراع تقريبا، وقيل تحديدا، فإن تلاحق شخصان أو صفان اعتبرت المسافة بين الأخير والأول، وسواء الفضاء المملوك والوقف والمبعض. ولا يضر الشارع المطروق والنهر المحوج إلى سباحة على الصحيح، فإن كان في بنائين كصحن وصفة أو بيت فطريقان، أصحهما إن كان بناء المأموم يمينا أو شمالا وجب اتصال صف من أحد البنائين بالآخر. ولا تضر فرجة لا تسع واقفا في الأصح، وإن كان خلف بناء الإمام فالصحيح صحة القدوة بشرط أن لا يكون بين الصفين أكثر من 3 أذرع. والطريق الثاني لا يشترط إلا القرب كالفضاء، إن لم يكن حائل أو حال باب نافذ، فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية فوجهان أو جدار بطلت باتفاق الطريقين. قلت الطريق الثاني أصح والله أعلم. وإذا صح اقتداؤه في بناء آخر صح اقتداء من خلفه، وإن حال جدار بينه وبين الإمام. ولو وقف في علو وإمامه في سفل أو عكسه شرط محاذاة بعض بدنه بعض بدنه. ولو وقف في موات وإمامه في مسجد فإن لم يحل شيء فالشرط التقارب معتبرا من آخر المسجد، وقيل من آخر صف، وإن حال جدار أو باب مغلق منع، وكذا الباب المردود والشباك في الأصح. قلت يكره ارتفاع المأموم على إمامه وعكسه إلا لحاجة فيستحب، ولا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، ولا يبتدئ نفلا بعد شروعه فيها، فإن كان فيه أتنبه إن لم يخش فوت الجماعة، والله أعلم. فصل في بعض شروط القدوة أيضا. شرط القدوة أن ينوي المأموم مع التكبير الاقتداء أو الجماعة والجمعة كغيرها على الصحيح، فلو ترك هذه النية وتابع في الأفعال بطلت صلاته على الصحيح. ولا يجب تعيين الإمام، فإن عينه وأخطأ بطلت صلاته. ولا يشترط للإمام نية الإمامة وتستحب، فلو أخطأ في تعيين تابعه لم يضر، وتصح قدوة المؤدي بالقاضي والمفترض بالمتنفل، وفي الظهر بالعصر وبالعكوس، وكذا الظهر بالصبح والمغرب وهو كالمسبوق. ولا تضر متابعة الإمام في القنوت والجلوس الأخير في المغرب، وله فراقه إذا اشتغل بهما، وتجوز الصبح خلف الظهر في الأظهر، فإذا قام للثالثة إن شاء فارقه وسلم، وإن شاء انتظره ليسلم معه. قلت انتظاره أفضل والله أعلم. وإن أمكنه القنوت في الثانية قنت، وإلا تركه وله فراقه ليقنت. فإن اختلف فعلهما كمكتوبة وكسوف أو جنازة لم يصح على الصحيح. فصل في متابعة الإمام. تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة بأن يتأخر ابتداء فعله عن ابتدائه ويتقدم على فراغه منه، فإن قارنه لم يضر إلا تكبيرة الإحرام. وإن تخلف بركن بأن فرغ الإمام منه وهو فيما قبله لم تبطل في الأصح، أو بركنين بأن فرغ منهما وهو فيما قبلهما، فإن لم يكن عذر بطلت. وإن كان بأن أسرع قراءته وركع قبل إتمام المأموم الفاتحة فقيل يسبعه وتسقط البقية، والصحيح يتمها ويسعى خلفه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة وهي الطويلة، فإن سبق بأكثر فقيل يفارقه، والأصح يتبعه فيما هو فيه ثم يتدارك بعد سلام الإمام. ولو لم يتم الفاتحة لشغله بدعاء الافتتاح فمعذور، هذا كله في الموافقة. فأما مسبوق ركع الإمام في فاتحته فالأصح أنه إن لم يشتغل بالافتتاح والتعوذ ترك قراءته وركع وهو مدرك للركعة، وإلا لزمه قراءة بقدره، ولا يشتغل المسبوق بسنة بعد التحرم بل بالفاتحة إلا أن يعلم إدراكها. ولو علم المأموم في ركوعه أنه ترك الفاتحة أو شك لم يعد إليها، بل يصلي ركعة بعد سلام الإمام. فلو علم أو شك وقد ركع الإمام ولم يركع هو قرأها وهو متخلف بعذر، وقيل يركع ويتدارك بعد سلام الإمام. ولو سبق إمامه بالتحرم لم تنعقد، أو بالفاتحة أو التشهد لم يضره ويجزئه، وقيل تجب إعادته. ولو تقدم بفعل كركوع وسجود إن كان بركنين بطلت، وإلا فلا، وقيل تبطل بركن. فصل في زوال القدوة وإيجادها. إذا خرج الإمام من صلاته انقطعت القدوة، فإن لم يخرج وقطعها المأموم جاز، وفي قول لا يجوز إلا بعذر يرخص في ترك الجماعة. ومن العذر تطويل الإمام أو تركه سنة مقصودة كتشهد. ولو أحرم منفردا ثم نوى القدوة في خلال صلاته جاز في الأظهر وإن كان في ركعة أخرى، ثم يتبعه قائما كان أو قاعدا. فإن فرغ الإمام أولا فهو كمسبوق، أو هو فإن شاء فارقه وإن شاء انتظره ليسلم معه. وما أدركه المسبوق فأول صلاته، فيعيد في الباقي القنوت. ولو أدرك ركعة من المغرب تشهد في ثانيته، وإن أدركه راكعا أدرك الركعة. قلت بشرط أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع، والله أعلم. ولو شك في إدراك حد الإجزاء لم تحسب ركعته في الأظهر، ويكبر للإحرام ثم للركوع، فإن نواهما بتكبيرة لم تنعقد، وقيل تنعقد نفلا، وإن لم ينوي بها شيئا لم تنعقد على الصحيح. ولو أدركه في اعتداله فما بعده انتقل معه مكبرا. والأصح أنه يوافقه في التشهد والتسبيحات، وأن من أدركه في سجدة لم يكبر للانتقال إليها، وإذا سلم الإمام قام المسبوق مكبرا إن كان موضع جلوسه، وإلا فلا في الأصح. باب صلاة المسافر. إنما تقصر رباعية مؤدات في السفر الطويل المباح لا فائتة الحضر. ولو قضى فائتة السفر فالأظهر قصره في السفر دون الحضر. ومن سافر من بلدة فأول سفره مجاوزة سورها، فإن كان وراءه عمارة اشترط مجاوزتها في الأصح. قلت الأصح لا يشترط، والله أعلم. فإن لم يكن سور فأوله مجاوزة العمران لا الخراب والبساتين، والقرية كبلدة. وأول سفر ساكن الخيام مجاوزة الحلة، وإذا رجع انتهى سفره ببلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء.

والأظهر اشتراط الموالاة وطهارة الحدث والخبث والستر، وتسن على منبر أو مرتفع، ويسلم على من عند المنبر، وأن يقبل عليهم إذا صعد ويسلم عليهم ويجلس ثم يؤذن، وأن تكون بليغة مفهومة قصيرة، ولا يلتفت يمينا وشمالا في شيء منها، ويعتمد على سيف أو عصا ونحوه، ويكون جلوسه بينهما نحو سورة الإخلاص. وإذا فرغ شرع المؤذن في الإقامة، وبادر الإمام ليبلغ المحراب مع فراغه، فيقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين جهرا. فصل في الأغسال المستحبة في الجمعة وغيرها. يسن الغسل لحاضرها، وقيل لكل أحد، ووقته من الفجر، وتقريبه من ذهابه أفضل، فإن عجز تيمم في الأصح. ومن المسنون غسل العيد والكسوف والاستسقاء، ولغاسل الميت والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق، والكافر إذا أسلم، وأغسال الحج. وآكادها غسل غاسل الميت ثم الجمعة، وعكسه القديم. قلت: القديم هنا أظهر ورجحه الأكثرون، وأحاديثه صحيحة كثيرة، وليس للجديد حديث صحيح، والله أعلم. والتبكير إليها ماشيا بسكينة، وأن يشتغل في طريقه وحضوره بقراءة أو ذكر، ولا يتخطى، وأن يتزين بأحسن ثيابه، وطيب، وإزالة الظفر والريح. قلت: وأن يقرأ الكهف يومها وليلتها، ويكثر من الدعاء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحرم على ذي الجمعة التشاغل بالبيع وغيره بعد الشروع في الأذان بين يدي الخطيب، فإن باع صح، ويكره قبل الأذان بعد الزوال، والله أعلم. فصل في بيان ما يحصل به إدراك الجمعة. من أدرك الركوع الثانية أدرك الجمعة، فيصلي بعد سلام الإمام ركعة، وإن أدركه بعده فاتت، فيتم بعد سلامه ظهرا أربعة. والأصح أنه ينوي في اقتدائه الجمعة. وإذا خرج الإمام من الجمعة أو غيرها بحدث أو غيره، جاز الاستخلاف في الأظهر، ولا يستخلف للجمعة إلا مقتديا به قبل حدثه، ولا يشترط كونه حضر الخطبة ولا الركعة الأولى في الأصح فيهما. ثم إن كان أدرك الأولى تمت جمعتهم، وإلا فتتم لهم دونه في الأصح. ويراعي المسبوق نظم المستخلف، فإذا صلى ركعة تشهد وأشار إليهم ليفارقوه أو ينتظروا، ولا يلزمهم استئناف نية القدوة في الأصح. ومن زحم عن السجود فأمكنه على إنسان فعل، وإلا فالصحيح أنه ينتظر ولا يومئ به، ثم إن تمكن قبل ركوع إمامه سجد، فإن رفع والإمام قائم قرأ، أو راكع فالأصح يركع وهو كمسبوق. فإن كان إمامه فرغ من الركوع ولم يسلم، وافقه فيما هو فيه ثم يصلي ركعة بعده، وإن كان سلم فاتت الجمعة. وإن لم يمكنه السجود حتى ركع الإمام، ففي قول يرعى نظم نفسه، والأظهر أنه يركع معه، ويحسب ركوعه الأول في الأصح، فركعته ملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية، ويدرك بها الجمعة في الأصح. فلو سجد على ترتيب نفسه عالما بأن واجبه المتابعة بطلت صلاته، وإن نسي أو جهل لم يحسب سجوده الأول، فإذا سجد ثانيا حسب. والأصح إدراك الجمعة بهذه الركعة إذا كملت السجدتان قبل سلام الإمام، ولو تخلف بسجود ناسيا حتى ركع الإمام للثانية ركع معه على المذهب. باب صلاة الخوف. هي أنواع: الأول، يكون العدو في القبلة، فيرتب الإمام القوم صفين ويصلي بهم، فإذا سجد سجد معه صف سجدتيه وحرس صف، فإذا قاموا سجد من حرس ولحقوه، وسجد معه في الثانية من حرس أولا وحرس الآخرون، فإذا جلس سجد من حرس وتشهد بالصفين وسلم. وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، ولو حرس فيهما فرقتا صف جاز، وكذا فرقة في الأصح. الثاني يكون في غيرها فيصلي مرتين، كل مرة بفرقة، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخلة. الثالث أو تقف فرقة في وجهه ويصلي بفرقة ركعة، فإذا قام للثانية فارقته وأتمت وذهبت إلى وجهه، وجاء الواقفون فاقتدوا به فصلى بهم الثانية، فإذا جلس للتشهد قاموا فأتموا ثانيتهم ولحقوه وسلم بهم. وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، والأصح أنها أفضل من بطن نخلة. ويقرأ الإمام في انتظاره الثانية ويتشهد، وفي قول يؤخر لتلحقه، فإن صلى مغربا فبفرقة ركعتين وبالثانية ركعة، وهو أفضل من عكسه في الأظهر، وينتظر في تشهده أو قيام الثالثة وهو أفضل في الأصح، أو رباعية فبكل ركعتين. فلو صلى بكل فرقة ركعة صحت صلاة الجميع في الأظهر، وسهو كل فرقة محمول في أولاهم، وكذا ثانية الثانية في الأصح لا ثانية الأولى، وسهوه في الأولى يلحق الجميع، وفي الثانية لا يلحق الأولين. ويسن حمل السلاح في هذه الأنواع، وفي قول يجب. الرابع أن يلتحم القتال أو يشتد الخوف فيصلي كيف أمكن راكبا وماشيا، ويعذر في ترك القبلة، وكذا الأعمال الكثيرة لحاجة في الأصح لا صياح، ويلقي السلاح إذا دمي، فإن عجز أمسكه، ولا قضاء في الأظهر، فإن عجز عن ركوع أو سجود أو مأ وسجود أخفض، وله ذا النوع في كل قتال وهزيمة مباحين، وهرب من حريق وسيل وسبع وغريم عند إعسار وخوف حبسه، والأصح منعه لمحرم خاف فوت الحج، ولو صلوا لسواد ظنوه عدوا فبان خلافه قضوا في الأظهر. فصل فيما يجوز لبسه وما لا يجوز. يحرم على الرجل استعمال الحرير بفرش وغيره، ويحل للمرأة لبسه، والأصح تحريم افتراشها، وأن للولي إلباسه الصبية. قلت الأصح حل افتراشها، وبه قطع العراقيون وغيرهم، والله أعلم. ويحل للرجل لبسه للضرورة كحر وبرد مهلكين، أو فجأة حرب ولم يجد غيره، ولحاجة كجرب وحكة ودفع قمل، ولقتال كديباج لا يقوم غيره مقامه. ويحرم المركب من إبريسم وغيره إن زاد وزن الإبريسم، ويحل عكسه، وكذا إن استويا في الأصح. ويحل ما طرز أو طرف بحرير قدر العادة، ولبس الثوب النجس في غير الصلاة ونحوها، لا جلد كلب وخنزير إلا لضرورة كفجأة قتال، وكذا جلد الميتة في الأصح. ويحل الاستصباح بالدهن النجس على المشهور. باب صلاة العيدين. هي سنة، وقيل فرض كفاية، وتشرع جماعة، وللمنفرد والعبد والمرأة والمسافر، ووقتها ما بين طلوع الشمس وزوالها، ويسن تأخيرها لترتفع كرمح، وهي ركعتان يحرم بهما، ثم يأتي بدعاء الافتتاح، ثم بسبع تكبيرات يقف بين كل ثنتين كآية معتدلة يهلل ويكبر ويمجد، ويحسن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يتعوذ ويقرأ